بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسن فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شرح كتاب التوحيد. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. L'explication de كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. Cours numéro 5. بسم الله الرحمن الرحيم. نراجع الباب السابق. ما هو الباب الذي أخذنا؟ باب فضل التوحيد وما يكفر من الدين. لماذا ذكره الشيخ رحمه الله؟ ماذا يريد من هذا الباب؟ أحسنت، أن التوحيد له فضائل. المؤلف رحمه الله ذكر الباب بعد المقدمة كتاب التوحيد، ويريد أو أراد رحمه الله أن يبين شيء من فضائل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ما هي الفضائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله في هذا الباب؟ هذا الباب فقط لا نتوسع. فماذا ذكر من الفضائل؟ ما الدليل؟ عند من؟ أحسن، أي من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا التوحيد. الفضل ما هو؟ في آخر الحديث أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. الفضل الثاني أن التوحيد من أعظم أسباب الهدى والأمن. ما الدليل عندك؟ أحسنت، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كذلك من فضائل التوحيد أحسنت أن الله عز وجل حرم على الموحد أو حرم النار على الموحد. ما الدليل عندك؟ ما تراجعوا؟ راجعوا، راجعوا، الأبواب مهمة. قادر. إن الله حرم الله فإن الله حرم على الماء قال لا إله إلا الله على الخزي. أحسنت، حديث من؟ عتبان. أحسنت، هذا من الفضائل. كذلك من الفضائل أحسن، والدليل حديث من؟ حديث أبي سعيد. وآخر فضيلة ذكرها أحسنت أن التوحيد من أعظم الأسباب لتكفير الذنوب. ما الدليل؟ حديث أنس، عن أنس C'est ça, tamarat al-hifd, ya jama'a. Tamarat al-hifd, c'est hada. Je peux pas répondre à cette question sans hifd. C'est impossible. Min ayn sata'ti biha? Lianna bi adilla kada la bud tahfadha. La bud. Amma tamarat al-hifd yashul alay. Anzur al-akh Yusuf al-akh Abd Malik yahfazun al-kitab ashal ma yakun. Je leur pose une question fi shay. Il te répond lianna hafiz hada al-matn. لعل صف زنكوغاجا على حفظ اي سو كي با الحفظ يراجع يراجع يراجع اي بوغا ريبوند ولا اوسي دون با يعني الحديث موطامو الى اخره او موي سوغا الحديث كذا المراد كذا هذا في خير لكن الاجتهاد هذا الخلاصة دزباب انه ذكره ذكر ان التوحيد له فضائل وذكرنا منها بعضها قال المؤلف رحمه الله قال باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب بعد هذا الباب أي الذي راجعناه فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ذكر هذا الباب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب والمناسبة بين البابين أن هذا الباب أخص من الأول هذا الباب الآن أخص il est plus précis que le باب qu'on a vu le باب qu'on a vu فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب هذا من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب هذا il est أخص تقدم معنا أن الموحد إلى فضائل يدخل الجنة يغفر له الذنوب إلى آخره هذا الباب لأخص من حقق التوحيد الآن وما بصق تحقيق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله هذا الباب كالمتمم للباب الذي قبله أي كومبلت الباب بخسدان هذا اللي كومبلت الآن قال لأن الذي قبله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب فاسر باب خسدان قنا بي قنا فيني هذا قال فمن فضله أي فضل الباب هذا الفضل العظيم الذي يسعى إليه كل عاقل وهو دخول الجنة بغير حساب الآن سكوا الفرق دخل هذا الباب الآخر ونادي سلالي بلو بخيسي من حيث ماذا أحسنت أن هنا ينفضل ينزيادة أنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب celui qui حقق التوحيد الآن on va voir c'est quoi تحقيق التوحيد il rentre في الجنة بلا حساب أي il rend pas de compte ولا عذاب il passe pas par النار أما celui d'avant ماذا قلنا on a dit أن بعض الموحدين ماذا نور ها كيف كيف يغضون فيها لابد من قيد العاصي لابد من هذا أودي أن بعض الموحدين قد يستحقون النار بسبب ذنوبهم هذا الباب الأول بخطوين عن فضل سيغض في النار سيكوا سن فضل إسلام واحد لكن لدي معاصي له سن فضل تفضل أحسنت أن فضل التوحيد أنه ولو سلاد معاصي من فضائل التوحيد أنه لا يخلد في النار هذا فضل أما الآن الباب هذا ينفضل زائد أنه أصلا يغطى في النار وأصلا لا يحاسب ولا يعذب فهذا الباب سانيفو بلوز ديليفيك سو دابا لأن الموحدين درجات c'est pas tous ceux qui ont du tawhid ils sont au même niveau abadan tu vas voir man haqqaqa at-tawhid tu vas voir man indahu asl at-tawhid tu vas voir man huwa dha'if fi at-tawhid wa hakadha mafhoum hada c'est muhim lian les deux bab ils ressemblent les deux bab bien fad lakin al-farq hada wa la'alla fi kalam al-sheikh salih yattadhih akthar qala al-sheikh salih ala al-sheikh habibahullah wa qad dhakara fi al-bab qablah فضل التوحيد الباب قبله سفيد الآن هذا أي باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب قال وقد ذكر في الباب قبل فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب وهذا الباب أرفع رتبة من بيان فضل التوحيد لماذا إلى أرفع رتبة هذا لماذا هذا النيفو إلى بلوز إلفي إلى غوند هؤلاء إلى بلوز إلفي لماذا أحسنت أن هنا يبقى حساب حساب. Allez pas comprendre كأنه بعض الإخوة vous avez compris أن باب فتح ما يكفر من الذنوب. On doit le faire entrer dans النار. ثم on doit le faire sortir باب فتح. لا يلزم هذا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أصلا peut-être pas في النار هذا aussi. Pas في النار. لكن الفرق إلى أن هؤلاء لا يحاسبون ولا يعذبون وهذا قد يعذب. Il peut se faire châtier s'il a des dons. Il peut. Lakin, ce n'est pas sûr. Amma nahnu, dès que vous répondez, vous dites, il est finnard. Là. Là. Farrik bayna hada wa zak. Kadhalik, al-jannah darajat. Hada, il peut rentrer fin jannah. Mouahid. Lakin, il est daif. Hada, من حقق التوحيد الآن هذا اللي قوي في التوحيد شكرا الله يوصل في الجنة لكن الجنة درجة هذا يبقى في الفردوس هذا يبقى أنيفو بلبا وهكذا وهكذا فلا يلزم دخول النار لا يلزم من عقيدة أهل السنة أن العبد اللي تحت المشية فقال أي شخص صالح آل الشيخ قال أرفع رتبة من بيان فضل التوحيد فإن فضل التوحيد يشترك فيه أهله نعم أي ستوزد موحد Ils ont tous de fada'il. Lakin les fada'il, on va voir que ce n'est pas les mêmes. قال وأهلهم أهل الإسلام ولا شك أن لكل مسلم نصيبا من التوحيد. هذا لا شك فيه. أن ما من مسلم إلا التوحيد. S'il n'a pas de توحيد, c'est un كافر. Dès qu'on dit التوحيد الآن, on parle de l'asr. الشهادة تنسى التوحيد. Celui qui n'a pas, c'est pas مسلم. إما ملحد, إما مشرك, إما منافق. من هذه الأصناف. أما مسلم, لابد له قدر من التوحيد. Ça c'est obligé. Et on va voir que le tawhid يتفاوت. قال فيكون له تبعا لذلك نصيب من فضل التوحيد وتكفير الذنوب. أما خاصة هذه الأمة فهم الذين حققوا التوحيد. الآن أنت ما من مسلم ساس المسلمون مثلا ما من مسلم إلى التوحيد توس تنسى مسلم. لكن بعض الأمة Une catégorie de la Ummah, certaines personnes, ils ont haqqaq al-tawhid. On va voir c'est quoi tahqiq al-tawhid. Haoula, ils ont un fadl à part. Pourtant, c'est tous des mouahid, ils vont tous faire le jannah. Lakin haoula, ils ont un fadl à part. En haoula, ils n'ont pas de hisab et pas d'adab. Falihada, shaykhul islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il a cité ce bab. Pour te montrer à tous les musulmans, ils ont fadl al-tawhid. Et il a montré qu'il ne reste pas finir éternellement, qu'il va dans le jannah, si Allah veut lui pardonner, s'il veut le châtier pour ses deux noms, il a fait. Tout ma zbab, c'est pour une catégorie à part. Man haqqaq al-tawhid. Al-an, il manque plus qu'à comprendre c'est quoi tahqiq al-tawhid. Adhan, mafhoum. Qala amma khasat hadi l'umma fahum alladhina haqqaq al-tawhid. Wa lihada atafa hadi al-bab ala ladhi qabla, li annahu akhassu minh. Fazbab al-an, il est plus précis que celui d'avant. C'est pour tous les musulmans, tous les mouahid. Anahu, ils ont un fad, ils ne vont pas en enfer éternellement. S'ils rentrent en enfer, et ce n'est pas l'asie. Hada al-bab al-an, c'est pour des gens qui ont haqqaq tawhid. Ce n'est pas tous les musulmans qui ont ça. Fali hada, on va voir anna fil hadith, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qayyada hada al-fad bi 70,000. On va voir anna min ummat Muhammad alayhi wa sallam, 70,000 yadkhuluna al-jannah bi ghayri hisab wa al-adab. Et il va montrer c'est qui. Ce n'est pas pour tout le monde hada. Al-an, c'est quoi تحقيق التوحيد من حقق التوحيد اللي في هذا الباب اي سانيفو بلوز ديفيك شوي دافون الان سي كوا تحقيق التوحيد تحقيق التوحيد هو اجتناب الشرك الاكبر والاصغر والمعاصي والبدع celui qui s'écarte de ces quatre choses حقق التوحيد الان هذا il fait pas shirk akbar il fait pas shirk asghar il s'écarte de maasi il s'écarte de bid'a هذا الآن خلاص رجل صالح موحد هذا يبقى في الجنة بإذن الله عز وجل سسات تحقيق التوحيد الآن tu peux avoir un موحد il fait des bid'a tu peux avoir un موحد il tombe في الشرك الأصغر tu peux avoir un موحد il fait des معاصي فهذا il rentre pas في من حقق التوحيد لا هذا c'est un موحد لكن s'il a des dunub il rentre dans le bab d'avant هذا il rentre pas dans ceux qui n'ont pas de hisab pas d'adab لا هذا il va rendre des comptes et il peut se faire châtier قال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن إذا مدخل سكوة تحقيق التوحيد قال تحقيقه أي تحقيق التوحيد قال تحقيقه وتخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي الشرك يشمل الأكبر والأصغر وغبت قال تحقيقه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك. تصفية العمل من شوائب الشرك هنا بمكسة الإخلاص. التصفية معروف أي سو عمل il est pas mélangé avec du shirk, il est safi, il est pur. شوائب الشرك هو اللي زنلب. قال والبدع والمعاصي, راجع فتح المجيد للمؤلف رحمه الله أي عبد الرحمن بن حسن. الآن يا إشكال أن من حقق التوحيد on a dit c'est celui qui s'écarte du shirk أكبر أصغر البدع والمعاصي. Et on a des adillah qui nous montrent أن ما من بني آدم ما من بني آدم إلا ويخطئ العصمة للرسول عليه الصلاة والسلام. أما بني آدم يخطئون, قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. فبني آدم يخطئ لابد. الآن كيف celui qui fait des معاصي أو chaque personne peut faire des معاصي, on n'est pas معصوم. كيف الآن في تحقيق التوحيد ولم يجتنب المعاصي عندما أحسنت يتوب منها كذلك. نور إلى أمني لديبي لعيفونس التوبة صحيح أن المؤمن حتى الصالح لكن يتوب كذلك. أحسنت يجتنب الكبائر, أما الكبائر لا, الكبائر لا, الإنسان يبغلسي لكن الكبائر يجتنب, يبغلسي كذلك في الكبائر لكن يجتنب الكبائر ويجتنب الصغائر, لكن سيغلس أو يلغي بطن بفنزم يستغفر الله عز وجل. كذلك ممكن شوز عندك عن ملك ما تذكر عندك لا يستمر. أحسن, إذا أردت لا يستمر أحسن أي il reste pas toujours via d'adam. Ça arrive, tu glisses. Tu m'as yaqif, yatoub il Allah. Yatoub il Allah. Amma l'istimrar, là. Istimrar. Alladhi yastamir ala s-sagair, il a pas haqqaq al-tawhid. Ça mouhid, ça muslim, la chak. Lakin, il a pas haqqaq al-tawhid. Il a un dha'f. Et ce dha'f, il est bisabab. Un dha'f fi al-tawhid ou al-tawakkul ou min hadi l'umour. Ahsantum. هذا الإشكال ذكره الأخ محمد بن حزام حفظه الله في تعليقي على فتح المجيد. إنه تعليق طيب على فتح المجيد, التوضيح المفيد على كتاب فتح المجيد مطبوع مع فتح المجيد الجديد, هذا الطالب يستفيد منه. قال تحقيق التوحيد هو ما ذكره الشارح أي صاحب فتح المجيد أي لا ديفينيسيون كنا ستين تصفيته أو تحقيقه وتخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي, سسا تحقيق التوحيد. لكن الإشكال دو معاصي, قال ما ذكره الشارح تصفيته من شوائب الشرك الأكبر والأصغر ومن البدع والمعاصي. قال والمعاصي المقصود بها أن يبتعد عن كبائر الذنوب, هذا السكر دي كبائر. قال وعدم الإصرار على الصغائر. انظر صن كلام إلي بخيسي الآن إلا دي عدم الإصرار, لأن السكر تبطن في الصغائر ولا شك une personne des fois il glisse d'une calame kada ou il regarde kada ou ta'lamoun l'insan il n'est pas ma'asoum lakin il n'y a pas d'israr si il glisse il y a tout il a nosiha il accepte le nos si on lui montre il ne savait pas il accepte ou hakada قال وأما الوقوع في الصغائر مع عدم الإصرار فهذا لا ينافي تحقيق التوحيد. نعم, أما سلوك في الصغيرة ثم يتوب منها أي لا يستمر عليها, هذا on dit pas qu'il a pas حقق التوحيد, لا لا, il peut rentrer في هؤلاء. أما الكبائر والإصرار على الصغائر فهذا يخل بالتوحيد, يخل بكمال التوحيد ولا شك. ثم ذكر أدلة, قال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون, وقوله عز وجل الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم, اللمم الصغائر, اللمم في الآية سورة النجم اللمم الصغائر. قال فتحقيق التوحيد لا ينافي الوقوع في الصغائر مع عدم الإسراء, هذا الخلاصة. الخلاصة أن تحقيق التوحيد سبب بادير كسلوي كيفان تيبيشي خلاص إذا بحقق التوحيد, لا لا, لكن الذي يستمر أو يقع في الكبائر هذا لا شك أنه إلى ضعف في التوحيد إلى بحقق التوحيد, لكن ساموحد ساموحد سامسلم لكن إلى بكمال التوحيد مع هذه الأمور. هذا الباب المهم, خلاصة الباب أي التيت فقط, أما الباقي وبيبخوض الآن. اعلم أن الناس في التوحيد يسوا على ثلاثة أقسام, أو التوحيد اللي على ثلاث درجات أحسن. الناس يغون في درجة من هذا. التوحيد على ثلاث درجات. الأولى أصل التوحيد الشهادتان في أصل التوحيد. هذا لابد للمسلم كلا هذا لابد. شلبيك بهذا سانكابر أصل التوحيد. هذا ما من مسلم إلى هذا، ما من مسلم إلى ست درجة أصل التوحيد. الثاني كماله الواجب. الثاني كماله الواجب. أنا أستكي في الدروس قبل كمال الواجب إلى آخره. الكمال المستحب، الكمال الواجب. أنا أستكي هذا لا حاجة للإعادة هنا. كماله الواجب. سويكت بالله وكباكم خي إفو المراجعة مع أخ. وهذا هو الترك الشرك الأصغر والبدع والمعاصي. الآن avec ce niveau tu vas comprendre le bab. الكمال الواجب الآن سلفت درس الشرك الأصغر والبدع والمعاصي. لماذا إلى بسيط الشرك الأكبر؟ سؤال. قال كمال التوحيد الواجب، مفهوم؟ كمال التوحيد الواجب. سكوا كمال التوحيد الواجب سلفت دو باتومي في الشرك الأصغر أو المعاصي أو البدع. دونك إلى ستة كمال التوحيد الواجب أي إلى ستة سكي كونتخديس كمال. الآن لماذا إلى بسيط الشرك الأكبر عندك؟ فالشرك الأكبر يقابل ماذا؟ أصل التوحيد. لو برومي قسم أصل التوحيد الشهادتان شو لا نول افيك الشرك الأكبر. لو دوزيام كمال التوحيد الواجب يسانول افيك كوا افيك الشرك الأصغر والمعاصي والبدع. الثالث الكمال المستحب. هذا سالأونيو الآن، هذا سالباب كمال المستحب. قال وهو فعل النوافل وترك المباح إذا خاف على دينه إلى آخره. هذا الآن الدرجة الثالثة. الدرجة الأولى أصل التوحيد. هذا يسفي كنتخذيق بالشرك الأكبر. سلوي كبا أصل التوحيد أو كي تنفي الشرك الأكبر سبا موحد سا مشرك أملحد أنكار. الدرجة الثانية كمال التوحيد الواجب. هذا سلفت درس الشرك الأصغر والبدع والمعاصي. الآن سلوي كي تنفي في الشرك الأصغر أو البدع والمعاصي سا موحد أم لا؟ سلوي ككمال التوحيد الواجب ثم يتوب في شرك أصغر أو بدعة أو معصية كبيرة أو يستمر على الصغيرة. أشكو سام واحد؟ نعم، من عقيدة السنة سام واحد. فسأبدي قوى كمال الواجب سافي قوى سن توحيد أو سن إيمان. البدع والمعاصي والشرك الأصغر صلي في ديسندر الإيمان الكامل. هذا صلي في ديسندر الإيمان الكامل. إس إيمان الكامل اللي واجب لأن يعني كمال مستحب يعني كمال واجب تصن لافو. لكن صحيح قد يصعب على بعض الإخوة، لكن سكون في الدروس هيك نبدأ بي هذا لافو. الثالث الكمال المستحب. الآن تدو كمال هذا الإيمان إيمان تدسن. الآن تان كمال إلي مستحب إيمان. تفيد نوافل سي تلي في با تون إيمان ça veut pas dire qu'il va descendre au tafel marsia là là est un kamal qui montre et c'est wajib. Maintenant c'est obligé que tu fasses al hajj, c'est obligé que tu fasses ramadan, c'est obligé. Si tu fais pas ces choses ça veut pas dire que tu es un kafir, tu as plus d'iman là. Lakin ton iman il descend, ton iman il descend. Tu as perdu ou tu fais descendre al iman al wajib al kam. Amma asl al iman il est là, c'est tawhid. Celui qui a pas asl al iman c'est pas musulman aslan. مفهوم؟ فالإيمان منه أصل ومنه كمال. الأصل لا بد منه التوحيد الشهادتان. الكمال صادقون سبيت مستحب سبيت واجب. هذا سلوك حقق التوحيد. الآن غنيا ندخل من حقق التوحيد سلوك أصل التوحيد ولا شك أي لا الكمال الواجب أي إسكا دي الشرك الأصغر دي بدعة دي معاصي. ثم يعني فيه encore plus haut c'est الكمال المستحب أي إفل نوافل أي دلس المباح. المباح كي لا با بزوان، المباح كي بوسا مكروه كما هو بابا في الأدلة. هذا مفهوم. Tout ça c'était pour vous expliquer la différence entre هذا et celui d'avant. Celui d'avant الآن il est où dans les trois darajat qu'on a donné. الباب باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. Al-An, nous, dans ce bab, on a stafet que At-Tawhid, il est sur trois niveaux. Al-An, le bab d'avant, il est dans quel niveau? Al-Badr. Naam, Fadl al-Tawhid, wa ma yukafiru min ad-dunub. Il est dans quelle daraja qu'on a cité l'An? Est-ce qu'il est dans Asl al-Tawhid, ou il est dans Kamal al-Wajib, ou il est dans Kamal al-Mustahab? Asl al-Tawhid, ahsan. Il a al-Tawhid, c'est un mouahid. Il a des fada'il. Lakin, moumkin il a des shirk asghar. Moumkin il a des bida'. Moumkin il a des ma'as. Amma had al-bab, la. Il a al-Tawhid, et il a al-Kamal al-Wajib. فبهذا استحق هذا الفضل أنه يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. هذه الفائدة ذكرها أخونا أبو العباس حفظه الله. هذه الأمور سهلة لكن قد يشكل على بعض الإخوة qu'on pas fait les livres d'avant أو qu'on mal révisé. أما هذا tout ça نحن on l'a vu. Celui qui était pas là يراجع et demande. وننبه الإخوة أن دكتوران في الدرس قد يشكل عليك بعض المسائل كم سا بعض الإخوة الآن ممكن لا يكون خيوة كامل با كامل صحيح لا بروميير فوا سي كومبليكي خاصة نحن لا في فيت الآن النصيحة لك سي با تا با كومبري مسألة خلاص سي لا فان موا جي با كومبري الدرس لي دور تو سا أبدا سا سي من وساوس الشيطان الشيطان يبغى تفني باغ هذا الباب لو الدرس لي تخو دور تاع ان كومبري با فيغ جناحو اتق الله اتق الله تا با كومبري مسألة سهل. Si tu as compris tout le cours et tu n'as pas compris Mas'ala, Ihmadillah. Cette Mas'ala, il va venir le jour où tu vas la comprendre. Tu demandes, tu fais des recherches, un autre dors, un autre, tu vas comprendre. Comme l'autre, il a compris. Enfin, Al-Masih Ali Al-Ikhwa, s'il tombe sur une complication d'un dors, il continue. Mets-la de côté. Si tu n'as pas compris, mets-la de côté et avance. Il va venir le jour où tu vas la comprendre, Ihmadillah. Ahmad, tu délaisses et tu pars, tu ne vas pas comprendre celle-là et tu ne vas pas comprendre le reste. Et c'est ce qu'il veut Iblis. Alayhi la'natullah. Fantabihu, Al-Insan yastamir. Est-ce qu'il a compris Ahmadillah? Est-ce qu'il a pas compris, il me met de côté et il demande. Anta, t'es là, t'es toute la journée, t'as que ça à faire. T'as pas compris, après le dhuhr, après l'asr, tu demandes un frère. Inch'Allah, demain, t'arrives, t'as compris. Bi'idhnillah. Si t'as pas compris, demain, sale, tu demandes. Si t'as pas compris, laisse-la de côté. Ça y est, tu la comprendras. Bi'idhnillah. Lakin, avec l'ijtihad. Avec l'ijtihad. Et avec le muraja'a. Amma, tu délaisses et tu fais rien, là, ça t'attrape. Qal, al-mu'allif rahimahullah. قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله ولم يكن من المشركين. هذه الآية ذكرها الشيخ رحمه الله pour montrer أن إبراهيم إمام الموحدين إمام الحنفاء فهو حقق التوحيد. فلهذا قال عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا حنيفا أي موحدا اللي تبعيد عن الشرك أكبر وأصغر. فلهذا الله سبحانه وتعالى إلى جرف الآية ولم يكن من المشركين هذا حقق التوحيد. قال الإمام ابن كثير رحمه الله قال يمدح تعالى أي يمدح الله تعالى عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء قال بتبريته من المشركين ومن اليهودية والنصرانية والمجوسية إلى آخر. فستموت أن إبراهيم إلى التبعيد عن هؤلاء إلى التبعيد عن الشرك وعن المشركين بهذا حقق التوحيد. مناسبة الباب قال الشيخ الفوزان كلام الشيخ كلام الحافظ ابن كثير راجعوا من التفسير قال الشيخ الفوزان أي مناسبة الآية قال أنه وصف خليله بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد. نعم الآن إبراهيم عليه السلام حقق التوحيد حقق التوحيد. قال وقد أمرنا بالاقتداء به في قوله قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم. نعم وأنت أيها المسلم أيها الموحد تمأمور باتباع إبراهيم تمأمور باتباع إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. ما معنى حنيف؟ والله بي في القواعد الأربع أحسنت المقبل على الله المعرض عما سواه. الحنيف في اللغة سي الميل أي تتكه. وفي هذا الموضع الحنيف أي السكه دي الشرك ويقبل على الله عز وجل وحده. Et c'est ça, تحقيق التوحيد. C'est que tu t'écartes du shirk, des bid'a, des ma'asi, et tu t'awakkal ala Allah. فلهذا, Cheikh al-Islam, il a cité la ayah. أن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة. فهذا, c'est تحقيق التوحيد. قانتا لله. Il faisait confiance à Allah. Il revenait à Allah. Et il était بعيد عن الشرك عن الأصنام عن الملحدين إلى آخره. فهذا هو تحقيق التوحيد. قال وقال تعالى والذين هم بربهم لا يشركون. هذه واضحة أن الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون ذكر أوصاف المؤمنين وذكر من هذه الصفات والذين هم بربهم لا يشركون. ني شرك أكبر ني أصغر. هؤلاء حقق التوحيد استكاف الشرك. قال الشيخ الفوزان حفظه الله مناسبة الآية للباب أن الله تعالى وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة بصفات أعظمها الثناء عليهم بأنهم بربهم لا يشركون الشيء. هذا الشرك حقق التوحيد يتوكل على الله تشرك ني أكبر ني أصغر ني خفي أي هو إلى مقبل على الله عز وجل سكوفيانس على أنترمان بلاسيون الله عز وجل. هذا هو تحقيق التوحيد ذكره الشيخ الفوزان في الملخص. فالآن أنا كوبخي لدو آية إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين. الثانية والذين هم بربهم لا يشركون. فالمؤلف رحمه الله إلى ستة دو آية بمضخي أن هؤلاء سوكزوا حقق التوحيد السلوان دو الشرك الكبير والصغير الجلي والخفي. وبضغ الآن في هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن هؤلاء يتوكلون على الله يسكر الشرك أكبر أصغر ويتوكلون على الله حتى الأمور المكروهة يسكر سيصير تحقيق التوحيد. قال باقي وقت باقي. قال عن حسين ابن عبد الرحمن قال في الحاشية هو السلمي قال كنت عند سعيد بن جبير. سعيد بن جبير من أئمة التابعين من أشهر تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما قتله الحجاج. قال فقال أيكم رأى الكوكب أي قال أي سعيد قال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة. الكوكب معروف ينتوال إلى آخر انقضى أي ألتنبو نعم قضى أي سقط البارحة. قلت أنا أي حسين ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة. الآن سنناقش أدخل سعيد بن جبير وحسين بن عبد الرحمن. سعيد إلى دماندي كي سيكا في الاتوال كي تنبي أمس. حسين إلى دي أنا ثم إلى بخصيزي أما إني لم أكن في صلاة لأن المسألة التي في الليل التي في الليل أساسا تموت تواضع السلف أن حسين بن عبد الرحمن dès qu'il a dit moi j'ai vu l'étoile qui est tombée les personnes qui étaient présentes ils auraient pu croire que Hussein il était en train de faire salat min hadi l'umour. هو il a enlevé هذا il leur a montré là je faisais pas salat. Ça ça tombe tawadu al salaf. Il a pas dit ouais j'étais debout j'étais fatigué tellement que c'était long min hadi l'umour hatta il dit il a fait un qiyam tawil la abada. Il a dit j'étais pas fait salat. Il leur a enlevé hatta une personne elle dit pas Hussein il fait qiyam al layl. قال ولكن لدغدو الآن il leur a montré pourquoi il était debout à cette heure-ci. C'était une heure tard. Normalement les personnes ils dorment. Ouais il leur a montré j'étais debout لكن je faisais pas cela. Enfin pourquoi il était debout لدغدو il s'est fait piquer la nuit il s'est fait piquer par une bête. قال فماذا صنعت أي سعيد lui a demandé dès que tu t'es fait piquer ماذا صنعت. قال قلت ارتقيت ارتقيت أي j'ai demandé à واحد qui me fait رقية طلب الرقية أي طلبت من يرقين. قال فما حملك على ذلك سعيد بن جبير الوادي لماذا تفعل هذا تتفعل بكيت عن موضي رقية لماذا. هذا في أن السلف إفزع عمل بالدليل الإنسان لا يعمل أي أبخي استدل هذه من سبيل طريقة أهل الأهواء لا أبنك تفعل العمل تان دليل. فلهذا سعيد إلى موضي حزين اسكت تان دليل ماذا حملك على هذا أي سكوات تحجة كنت أتمنى الرقية. مسألة مهمة أن الإنسان يستدل ثم يعمل سبايلة فعمل بقى pourquoi t'as fait ça, il commence à chercher à droite à gauche. Hada c'est min tariqa ta'ahl al-ahwa. Tu peux t'égarer bihada. Léana, tu vas vouloir trouver un dalil qui convient à ce que t'as fait. Wa hada c'est khata. Tu peux prendre un dalil, il convient pas avec ce que t'as fait wa tazir wa al-iyadu billah. Fal insan yastadil thumma ya'lam ya'mal. قال عز وجل فاعلم انه لا اله الا الله. قال الامام البخاري العلم قبل القول والعمل. انظر الآن سعيد إلى المضيع حسين ما حملك على هذا. انظر السلف مباشرة إلى دليل. Il a pas dit attends je vais chercher attends demain on va demander je sais plus on m'a dit ما في من هذا. اسمع فما حملك على ذلك. قال قلت حديث حدثناه الشعبي بل يصغ الحديث avec الإسناد. هكذا عزة السلف. إن شاء الله on essaye de faire une chose avec un دليل. Un دليل ثابت. قال حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة ابن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال الحمى سيس الشاهد قال بضم المهملة أي الحاء قال وتخفيف اللام الميم تجي بقى الحمى تجي الحمى لأن الحمى سينط معنا. إسكوا الحمى قال سم العقرب وشبهها سم العقرب وشبهها. نعم نقله من فتح المجيد. الآن إلى ستة دليل أنك تفرق pour العين والحمى. فإلى دليل هو الآن يسفي بيكي فإلى دليل pour faire الرقية. قال أما مسائل الرقية ستأتي معنا دون الباب. نحن الآن أولي الحديث et on prend شاهد فقط أي أنه بعض الناس يغنط في الجنة بلا حساب ولا عدم فقط. أما تسكي الحمى العين تسا سوابنير دون الباب مستقيم. قال سعيد قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. انظر سعيد بن جبي إلى ركن الفضل حسين إلى ذلك قد أحسن من انتهى إلى ما سمع أي تأتي حديث تتاغته هنا. طيب لكن سعيد بلدني فائدة قال ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط. الرهط تحت العشرة un groupe de personnes en dessous de 10 de 3 à 9. قال والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. الآن النبي عليه الصلاة والسلام إلى في هؤلاء الأنبياء un نبي avec un groupe de personnes avec lui une dizaine de personnes un نبي il avait deux personnes un نبي il avait personne معه. تستفيد من هذا أن كثرة الأتباع ليس إليك إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية سيبا لك أنت جمطر لك هداية البيان هداية البيان أما هداية الإرشاد والتوفيق أو هداية التوفيق سيئ بيد الله عز وجل. انظر هذا النبي الآن اسكو هذا النبي لا في الدعوة لا شك لا في الدعوة اسكو لا بيان في الدعوة لا شك سنبي اسكو دون سويبي لا فسا فبا دير كو سي تابا سويفر تامال في الدعوة أبدا فسا كلام يعني غير صحيح. الإنسان يموتر السلوي كي سويس من توفيق الله. أنت ما عليك إلا البلاغ إن عليك إلا البلاغ. قال إذا رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لهذا موسى وقومه فنظرت فإذا هو سواد عظيم فقيل لهذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. سأشاهد الآن نكون الآن في أمة محمد عليه الصلاة والسلام 70,000 يغون في الجنة بغير حساب ولا عذاب 70,000 qui rentrent dans le jannah sans hisab, sans rendre compte, sans adab. Al-an, c'est qui a oula? Qal, thumma nahada, fadakhala manzila, ayy nabi alayhi sallallahu alayhi sallam, fakhada nasi oulaik. Ayy as-sahaba, ils ont commencé à se poser des questions. C'est qui a oula? C'est qui a oula? 70 000 rentrent dans le jannah, bighayri hisab ou adab. Ça te montre, anna dès qu'il y a un fadl, tu le cherches. As-sahaba, radiyallahu anhum, ils ont cherché, c'est qui a oula? Hatta, ils essayent de faire pour être de cela. Fanahnu l'an, on va apprendre ce qui est cela pour essayer de faire. لأن نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء لكن بالعمل بالعمل. Ça c'est une faïda. أن dès que tu as un fadl maintenant, celui qui fait kada, il a kada. Tu dois savoir ce qu'il y a là. Hatta t'essayes de faire. T'essayes de faire et de faire partie de cela. قال فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ça c'est le قول الأول. بعض الصحابة ils ont dit peut-être que c'est les compagnons, ceux qui ont accompagné le prophète. عليه الصلاة والسلام. قال وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. Le deuxième قول أنهم ils sont dit peut-être que c'est ceux ils ont jamais fait de shirk. قال فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا فقال هم الذين لا يسترقون. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مسكي هؤلاء، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قال فقام عكاش بن محصن رضي الله عنه فقال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم. قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم. فقال سبقك يا عكاش. الآن هؤلاء إذ حقق التوحيد لماذا لا يسترقون؟ إذ مد رقية أبيخسن سسا موس كمال التوحيد في كونفيونس الله. الرقية يجوز لكن لفت دولان دو ماضي سمكروه سبا حرام، لكن كمال التوحيد تبلا ta confiance en Allah Azza wa Jalla et tu te fais ruqya. Si quelqu'un vient et te propose, طيب اما que انت tu vas demander là l'i'timad ala Allah c'est afdal. Tu fais du'a Allah Azza wa Jalla yufarrij ank. كذلك yaktawun yaktawun ay al'ilaj bin nar ça s'appelle al-kay. Ça c'est makruh, tu as le droit de le faire. Celui qui le fait il a pas fait haram, lakin min kamal al-tawhid tu delas makruh. كذلك yatatayyarun ala rabbihim yatawakkalun sur le résultat. هؤلاء الان ils ont atteint un niveau haqqaqu at-tawhid fa dakhalu al-janna bi ghayri hisab. Et ils sont 70,000. Dans une autre riwaya, avec chaque 1000, 70,000. Cheikh Salih al-Sheikh, Habibahullah, Dakara, en a tout, ça va faire taqriban 5 millions. Il y en a un autre hadith qui montre avec chaque 1000, 70,000. 70,000. Enfin, si tu fais la multiplication, ça va faire 70,000. 7 fois 7, ça fait 49, ça va faire 4 millions et quelques. Et 900 000. Taqriban 5 millions. Comme a dit Cheikh Salih. Enfin, Fadlullah, il est azim, il est wasi'. 5 millions, si tu jtahades et tu t'écartes de ces choses, tu peux faire partie de ceux-là. Fadlullah, wasi'. لكن بالعمل. فسي صا مناسبة الحديث، نقرأ مناسبة الحديث من كلام الشيخ صالح. قال الشيخ الفوزان فيه شيئا من بيان معنى تحقيق التوحيد وتواب ذلك عند الله. سموت أن السوك فوزان إذا حقق التوحيد أي إسكار دو الرقية إلا دو مطبع إسكار دو كي تطير سوف أمنيغ أبك مي تطير مثلا يصور إلا في أن وازو على دوات يزدي سبون يبارد خير إلا في أن وازو على غوش يزدي لا جوا بغدي مالور من هذا. هذا لا حقق التوحيد. هذا سوف أمنيغ باب الطيارة إيان تفصيل توصان إلى سبوق للدار. كذلك ذكر مناسبة الشيخ عبد الله جار الله قال مناسبة للباب أي مناسبته للباب أي الحديث أن هؤلاء المؤمنين الموصوفين بتلك الصفات دخلوا الجنة بغير حساب. لماذا؟ Pourquoi ils sont entrés dans le jannah بغير حساب؟ قال لقوة توكلهم وتوحيدهم وإخلاصهم واعتمادهم على الله. حتى الرقية tellement qu'il est معتمد على الله son توحيد il laisse pas les demander à واحد أي في ما الرقية لا. Il fait du'a Allah, si une personne lui propose, il fait, c'est yajouz. Lakin le fait de demander là. Et celui qui demande, c'est yajouz. C'est mauvais. Lakin, kamal al-tawhid là. Il n'aura pas kamal al-tawhid bihada. Hada ma yata'allak bihada al-bab. Et demain, on fait le khulasa de tout le bab. Radi'u. Subhanak Allah, alhamdulillah, la ilaha illa anta. Ma'a tahiyyati dammaj affaire.com. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء إثعابي.